يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء نره نجما ساتعا يسراء بالكبرياء نره نجما ساتعا يسراء يسراء بالكبرياء لك شهيد في عنا you know. Allahu Allah, Allahu Allah, as-salatu ala Muhtar khairil bariyah, Allahu Allah.

Rabbul Qudus, شوقا لتلك الديار وشرانا Ooh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وبارك.